قال رحمه الله: ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. أشار في هذا البيت إلى ضابط التحسين والتقبيح، ولا شك أن الأحكام هي من باب التحسين والتقبيح، فإنك إذا حكمت على الشيء بأنه مشروع فقد حسنته، وإذا حكمت على الشيء بأنه غير مشروع فقد قبحته. فما هو معيار التحسين والتقبيح في الأحكام الشرعية؟ فأعطاك هذا الضابط: ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. يعني أن الحسن هو كل ما لم ينهى عنه الشرع، فيشمل هذا الواجب والمندوب والمباح، وغيره هو القبيح ما قبحه الشرع. إذن معيار التحسين والتقبيح هو الشرع، هو الشرع. فنقول هذا الفعل قبيح أو هذه الفكرة قبيحة مرفوضة إذا كان الشرع يرفضها، ونقول هذه حسنة إذا كان الشرع يحسنها. لماذا؟ لأن سبق أن عرفنا أن الحكم الشرعي هو إيش؟ وما به يجيء الشرع، والحكم ما به يجيء الشرع. يعني الحكم الشرعي هو الحكم الذي جاء به الشرع، وبالتالي تحتاج إلى دليل شرعي، لأنك تنسب هذا الحكم إلى الله تعالى، فتقول هذا واجب يعني أوجبه الشرع، وإذا قلت هذا حرام يعني حرمه الشرع، فأنت تنسب التحريم والتحليل إلى الشرع، وهذه النسبة تحتاج إلى دليل، ولا يقبل هكذا جزافا. والمعتزلة عندهم قالوا: الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، وهم لا يقصدون بهذا أن العقل يشرع، فإن إفراد الله بالتشريع هذا أمر متفق عليه بين المسلمين جميعا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله ألا له الخلق والأمر. هذه قضية قطعية لا يخالف فيها حتى المعتزل، لكن هم يقولون بأن الله جعل في العقل قدرة على إدراك الحكم الشرعي دون الحاجة إلى هداية النص والوحي، فجعل الله في العقل شيئا من القدرة بحيث يدرك بعض الأحكام وليس كلها. هم يسلمون أن هناك ما يسمى بالأحكام التعبدية لا دخل للعقل فيه، لكن هم يقولون بأن العقل قد يدرك بعض الأشياء. ولهذا كان يعني التحقيق في قضية التحسين والتقبيح أن يقال بأن العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقد يدرك قبح بعض الأشياء، ولكن لا ثواب ولا عقاب إلا بالشرع، ولا حلال ولا حرام إلا بالشرع. ولهذا أهل الجاهلية مثلا قبل أن يأتيهم الشرع استحسنوا العدل وعقدوا عليه اتفاقيات وأحلاف حلف الفضول من أجل نصرة المظلوم والوقوف أمام الظالم، فاستحسنوا العدل واستقبحوا الظلم، ولم يكن هذا بشرع نزل عليه، ولكن بعقولهم وصلوا إلى هذا المعنى. فالعقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقد يدرك بعضها، لكن لا نثبت حكما شرعيا إلا بالدليل الشرعي، لأن الحكم الشرعي معناه أن الشرع شرع هذا الحكم، ونسبة هذا إلى الشارع سبحانه وتعالى يحتاج إلى دليل، وإلا كان قولا بغير علم. فلهذا قال: ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجنون.